أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل هناك حالات يحرم التدخل في الصلح أو يأثم من يتدخل في الصلح؟ إن كان الصلح على خلاف ما ورد، يعني يحرم حلال أو يحل حرام، إذا كان بهذه الحال لا يجوز الإنسان أن يشهد عليه ولا أن يتدخل فيه، بل يمنع، يجب أن يمنع، ليس صلحا هذا. أحسن الله إليكم، هذا يكون فساد. ما يكون الصلح نفسه إذا تدخل فيه مثلا صلح كالدماء؟ أحسن الله إليكم، الرسول عليه السلام يقول، الله سبحانه وتعالى يقول الصلح خير، الصلح خير. فإذا وفي الحديث في شأن الدماء والديات وما صالحوا عليه فهو لهم في شأن الديات. أحسن الله إليكم، أقصد في مسألة الديات، أحيانا قد يكون الرجل سفيه أو مستهتر بدماء الناس فيتدخل فيه ويخرج ويدفع الكثير. إذا كان هذه حالة أخرى، يعني مثلا إذا كان إنسان كثر منه الاعتداء على الناس في الدماء مثلا ويستهتر، ويعني عدة مرات يحكم عليه مثلا بالقصاص فالناس يتدخلون، هذا مثل هذا لا شك أنه قد يقال مثل هذه الحال الأولى أن القاضي ما يقبل فيه الصلح، يعني هذا بمثابة المستهتر المستخف بدماء الناس. أحسن الله عليكم، وإذا كان الصلح لا يؤثر على من كانت بينهم الخصومة ولكن قد يؤثر على أناس أخر خارج الصلح، فهل هو معتبر الصلح في هذه الحالة؟ هو لا شك أصلا من تمام الصلح تتبع الأطراف المعنيين بالقضية، يعني إذا كان صلح بين قبيلتين وفي قبيلة أخرى طرف فلا يتم الصلح ولا يعتبر صلح حتى تستقصي الأطراف التي لها صلة بالقضية، فهذا من تمام الصلح. أما إذا صار الصلح بين بعض الأطراف وترك الآخرون هذا ليس صلحا تاما، ما صار صلح. نعم، ما يفرض، ما في مانع إذا جرى العرف أنه يعد لهم وليمة مثلا ويدعوهم ويكرمهم، فهذا يعني إنفاق في مصلحة. لا، إذا لم يكن الصلح عن رضا محض بدون ضغط وبدون إكراه ما يصلح، فالصلح لا بد أن يكون عن رضا ويتأنى به ولا يحتال، ما يؤخذ بالحيلة والمكر، ما يصلح هذا. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يحتاج الحجر إلى كتابة أو إشهاد أو إشهار، وهل يترتب على المتعاملين معه بهذا حق؟ أما الحكم، نعم، لا يكون الحجر إلا بحكم حاكم، وأيضا يستحسن إشهار الحجر حتى لا يغتر الناس بالتعامل معه مع المحجور عليه، فيشهر بالوسائل المعهودة والمعروفة بحسب حال المحجور عليه، إن كان تاجرا كبيرا أو صغيرا أو إنسانا عاديا يحجر عليه حتى يعرف ولا يغتر الناس بالتعامل معه، لكن لا بد من حكم الحاكم، وأيضا لا بد من طلب أصحاب الحقوق يطلبون الحجر. أحسن الله إليكم، يقول السائل معلوم أن الصلح إذا قام على أن يترك صاحب الحق بعض حقه مقابل البعض الآخر أن فيه تهاون في حق الغاصب للمال، وذلك لأنه سيأخذ هذا المال ذريعة ووسيلة له، وبهذا تضيع الحقوق. الفقهاء رحمهم الله يقولون كون الإنسان يسترجع بعض حقه أولى من أن يضيع عليه كامل، فهذا الإنسان مثلا الماكر أو المخادع أو الغاصب الذي أنت أيضا بتفريط منك يا صاحب الحق، لأن القاضي قد يحكم لك لكن باعتبار أنك تسهلت في ضبط أمورك وفي البينات والإشهاد والمستندات، أنت تسهلت، فهذا أمر خفي، فلذلك هذا الإنسان الماكر إذا استطعت أن تقنعه بأن يعطيك بعض حقك أولى من أن يأكله كله، وهو آثم بالنسبة له، آثم يعتبر آثم ولا يحل له ما تنزلت عنه، ولو ظفرت به في يوم ما من حقك أن تأخذه. أحسن الله إليكم، يقول السائل أنه مقيم في المدينة، فهل يجوز لجدته البالغة من العمر 70 سنة أن تسافر من بلد خارج المملكة وتأتي إلى هذه البلاد وحدها في طائرة لأداء العمرة؟ لا لا يجوز. الحديث لم يستثنى فيه أحد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، امرأة، ما قال كبيرة أو صغيرة أو عجوز أو شوهاء أو مليحة أبدا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، زوجها أو أبوها أو أخوها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التدخل في الصلح بين الزوجين من غير أهل الزوج أو الزوجة؟ وما حكم الكذب في الصلح؟ لا شك بالنسبة للزوجين الأولى أن يكون من قبل المحارم، لأن أمور تكون يعني أحيانا من الأمور الخفية ومن العورات والأشياء التي لا يحب الناس أن يطلع عليها إلا من هم من العائلة من الأسرة، فلا شك أن من الحكمة أن يكون الصلح من قبل العائلتين، عائلة أهل الزوج وأهل الزوجة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، حتى تكون أسرار وأمور الأسرة بين الأسرة ذاتها، ولا ينبغي إقحام أناس أجانب عن الأسرة. أما الكذب فمن أهمية الصلح أن الشارع الحكيم رخص في الكذب فيه، فمن المواطن التي يرخص فيها الكذب الصلح، فإذا كان يريد أن يصلح بينهم فلا حرج أن يكذب شيئا يصلح فيه بين الآخرين. يعني قد يكون مثلا بلغه عن أناس أنهم قالوا كذا وكذا وسبوا وشتموا، فيقول أبدا ما قالوا ولا صار شيء من هذا القبيل، مع أنه سمعوا سمع هذا الشيء، لكن من أجل تسكين الفتنة وإصلاح بين الطرفين يقول ما قال شيء في حقك، بل إنه لا يثني عليك. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه مصاب بالوسواس في الصلاة وفي الوضوء، وهو خائف على نفسه من الانحراف، فيسأل بالله أن يدعى له في ظهر الغيب. على كل حال نحن نوصي الأخ هذا، وأولا نسأل الله لنا وله العافية والسلامة والشفاء لكل مبتلى، لكن نقول احرص على الأذكار، لا تغفل عنها ولا تتساهل ولا تهن ولا تمل، واحرص على الأذكار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، خاصة عندما تبدأ في الطهارة في الوضوء وعند الدخول في الصلاة، انفث على يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واحرص على القراءة من سورة البقرة أوائلها وآية الكرسي وخواتيمها والمعوذتين وسورة الإخلاص، فهذا فيه خير، والأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. في معناه يقول السائل: كيف نعوذ أبناءنا ونحصنهم بالأذكار؟ الصغار، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بالكلمات: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، حتى إذا نزلت سورة المعوذتين صار يعوذهما بهما، فتقرأ هاتين السورتين وما تيسر من القرآن وتنفث عليهما على الأولاد، تنفث عليهم، وإن كانوا مميزين ويحسنون التلقين والقراءة فتعودهم على قراءتها بأنفسهم يقرؤونها هم. أحسن الله إليكم. وأيضا يعني نفس أن الإنسان عناية بالأذكار إذا اعتنيت بها فهي حصن لك ولزوجك وأهل بيتك، إذا اعتنيت بها فأنت رب الأسرة، فالله سبحانه وتعالى يحميك وتكون حصن لك ولمن بين يديك من أولادك إذا اعتنيت بها وحرصت عليها. نعم بعيد، لا ما ورد، لكن يدعو، يعني ولده بعيد مثلا يدعو له، يدعو له، ودعاء يعني دعاء الأذكار: اللهم عافني في أهلي ومالي، بسم الله على أهلي ومالي، فهذا كله يعني يدخل فيه القريب والبعيد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاغتسال ولبس الإحرام في الفندق هنا في المدينة ثم ينوي العمرة ويشرع في التلبية إذا أتى إلى الميقات؟ هذا هو السنة، السنة أنه يغتسل ويتهيأ للإحرام في بيته، ويتجرد من الملابس ويلبس ملابس الإحرام في بيته ثم ينطلق. فإذا أتى الميقات أو قاربه أو يعني صار بجانبه ولا يريد التوقف فمن هناك ينوي ويلبي. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن أيام الحجامة، هل هناك أيام فاضلة وأيام مكروهة؟ ورد في حديث حسنها بعض أهل العلم أن أحسن ما تكون الحجامة في الأيام الوتر من آخر الشهر، في النصف الأخير من الشهر، 17، 19، 21، 23، 24، 25. فهذه ورد أحاديث صححها بعض أهل العلم وأن الحجامة مستحسنة فيها، مستحسنة فيها، وأيضا أن تكون على الريق في الصباح، تكون على الريق. هذه الحجامة الاختيارية، إذا كان إنسان يعني اختيارا يريد أن يحتجم. أما إذا كانت يعني ضرورية لأمر عرض له فهي يعني ينبغي أن تكون في أي وقت، في أول الشهر، في أي يوم من أيام الأسبوع، في أي ساعة من ساعات النهار، فعليه أن يحتجم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه حصلت بينه وبين شخص من إحدى الطوائف الضالة إشكال في قول الله تعالى في القرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. فيقول أن كيف إشكال في أعد يقول نعلم بأن القرآن ليس له أيدي في معناها، ليس له أيدي، يستدل بأن الله ليس له يدين هذا، ويقول أنه جادله في معناها وقال والسماوات مطويات بيمينه. في مسألة صفات الله سبحانه وتعالى يعني كما ورد في شأن اليد والوجه وما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه فنحن نؤمن به. إذا جاء في الآيات القرآنية أو في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخبار عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فنحن نسلم بها ونؤمن بها ونصدق ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا ندخل في تكييف. فالله أعظم وأجل من أن يكيف، كيف تكون يده، كيف تكون، كيف يكون وجهه أو العين أو القدم أو ما ورد، ما ندخل في شيء من هذا القبيل، لأننا أقل وأجهل من أن نخوض في هذا الشيء. فكما أن الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، وهذا يسلم به كل إنسان ممن يؤمنون بالله، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت له سمعا وبصرا وقدم بأنه ليس كمثله شيء. فسمع وبصر ويد ووجه تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا ندخل في هذه الأشياء، بل نقول سمعنا وأطعنا وآمنا، نؤمن ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ونكله إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل قام رجل بكتابة 150 مترا من المباني لولدين له مقابل، لولدين مقابل أن يعطي البنات 6,000 جنيه وذلك في سنة 95 ميلادي، وتوفي هذا الرجل الوالد عام 96 ميلادي، وحتى الآن لم يعطي الأولاد الحق للبنات الذي وصل بسعر اليوم إلى 60,000 جنيه، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل من حق البنات زيادة الحصة أم لا تأخذ، أم أنها لا تأخذ سوى وصية الأب من 11 سنة؟ على كل حال الواجب على هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وينفذوا وصية والدهم على وفق ما كتبها، ما دام أنهم رضوا بها في حياته. الذي يظهر أنهم رضوا بها، بنين وبنات رضوا بها، لكن كون أن الأولاد ماطلوا بعد ذلك في التنفيذ فهم يتحملون المسؤولية. ومقتضى هذا أن تأخذ البنات ما قدر لهن، لكن قد يحكم الحاكم في هذه الحالة بحكم أن الأولاد حجزوا هذه المبالغ عن أخواتهم أن يقدر لهن استثمار يناسب المدة التي حجزت فيها المبالغ. فإذا كان فعلا أن السعر ارتفع ارتفاعا كبيرا فقد يرى الحاكم من المصلحة إن اصطلحوا فيما بينهم فبها ونعمت، وإلا فالحاكم قد يرى أن يضاعف العوض المالي الذي اصطلحوا عليه في ذلك الوقت أن يضاعفه بقدر ما يرى أنه يكون فيها العدل والإنصاف للبنات. أحسن الله إليكم. يقول أنه حضر من مصر وينوي القيام بالعمرة لأمه المتوفاة، فماذا يقول عند الإحرام؟ إذا كان قد اعتمر عن نفسه فعند الإحرام يقول لبيك اللهم عن والدتي فلانة فقط عند الإحرام، ثم بعد ذلك يمضي وكأنه إنما يعتمر عن نفسه. أحسن الله إليكم. في معناه يقول السائل: هل يجوز تأدية فريضة العمرة عن شخص ميت؟ ويسأل عن الكيفية. نعم، وردت الحديث بالترخيص أن الإنسان يعتمر عن الميت، لكن أيضا بشرط أن يكون اعتمر عن نفسه، ومثل ما قلنا في شأن من يريد أن يعتمر عن أمه فيقول لبيك اللهم عمرة عن فلان المتوفى، ثم يمضي في الدعاء والذكر كأنما يعتمر عن نفسه. أحسن الله إليكم. ويسأل عن وجود الركن اليماني في الكعبة، أين يوجد؟ يوجد كما هو، يعني جهة اليمن فسمي الركن اليماني، والركن الشامي، والركن العراقي، والحجر الأسود، هذه أركان سميت بجهاتها. أحسن الله إليكم. ما حكم لبس المحرم للحزام الذي يضع فيه الأوراق والأموال؟ الفقهاء يرون أنه لا حرج يكون الإنسان يعني يضع على إزاره ويشد إزاره بما يسمى بالكمر مثلا أو نحوه، فلا حرج وإن كان مخيطا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إرضاع الطفل وأمه حامل؟ هل يجوز الأم أن ترضع الطفل وهي حامل؟ هذا يرجع للناحية الصحية. ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يعني هم أن يمنع النساء أن يرضعن النساء الحمل أن يرضعن أطفالهن لا يصابن بكذا. يقول فعلمت أو كما جاء في الحديث عليه الصلاة والسلام أن نساء فارس أو الروم لا يضرهن ذلك، فترك الأمر. فإذا كانت الحامل تطمئن إلى أن إرضاع طفلها لا يضر به فلا حرج، فالأمر يرجع إلى الناحية الصحية للمرأة ولطفلها. يقول السائل: يقول من تباكى هل يحصل على أجر من بكى من خشية الله؟ لا شك له أجر، له أجر يعني يناسب حاله، لكن الذي يبكي هكذا يعني من غير تباكي لا شك أن أجره أكثر، لكن ورد في الآثار إن لم تبكوا فتباكوا. فالإنسان يعني قد يكون في بعض المواطن والمواضع الموقف يحتاج بكاء ومع ذلك لا تسعفه الحال فولو يتباكى. نعم، يعني حاول ألا يبكي، ما في شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أجرت والدتي عملية جراحية لاستئصال المرارة، فأهمل الدكتور مما تسبب في وفاتها، فهل يجوز الدعاء على ذلك الدكتور المهمل؟ وهل يعتبر عدم زيارتي لقبرها إثما؟ أما الدعاء على الطبيب هذا ما نستطيع، يعني هل أهمل؟ إن كان أهمل بدل ما تدعو عليه اطلب حقك. إذا استطعت أن تثبت للقاضي أن الطبيب أهمل وقصر فقد يضمن في هذه الحالة، وإلا الأصل عدم الضمان، الأصل عدم الضمان، لأن الطبيب مؤتمن ونحسن به الظن، لكن إذا تبين سوء الظن به وسوء التصرف والإهمال وأثبت أولياء الميت ذلك فلا شك أن القاضي يفرض عليه يعني دية وربما تعزير وتأديب، فما له داعي الدعاء، يعني كونك تطلب بحقك أولى من مجرد الدعاء. لكن بعد التحقق والاطمئنان أنه قصر وأهمل. أما عدم زيارة قبرها فهذا لا تأثم، لأن هذه سنن، إن تيسر لك فتؤجر وإن لم يتيسر فلا تأثم. أحسن الله إليكم. هل يرفع إيمان من يذهب إلى السرقة أو إلى الزنا أو يشرب الخمر؟ هل ماذا؟ يرفع الإيمان. يرفع الإيمان؟ نعم. فيقول إذا مات وهو يفعل هذا الشيء من السرقة أو شرب الخمر أو كذا، هل يموت وهو كافر وحكمه حكم الكفار؟ هذا لا شك، جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، إلى آخر ما ورد. فأهل العلم قالوا أن هذا يدل على أن الإيمان يرفع من الإنسان حين تلبسه بهذه المعصية. فإذا كان متلبس بالمعصية أثناء تلبسه، لأنه في هذه الحال ما لو كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ما أقدم على هذا الشيء، لكن يعود له إيمانه بعد أن يعود إلى رشده، إن لم يكن مصر نسأل الله العافية. أما إذا كان مصر ومن سرقة إلى سرقة ومن زنا إلى زنا وينتهي من الزنا ويخطط لخطوة ثانية، فهذا قد يقال أنه في زنا مستمر، ويخشى أن يكون حاله يعني متمادي في رفع الإيمان عنه. فلو أنه مات وهو سكران يشرب الخمر ومات في أثناء سكره، فيخشى أن يلحق بالكفار لأنه مات والإيمان قد نزع عنه. لكن أهل العلم يقولون هذه من أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد. فإن كان الإنسان عنده رصيد من الإيمان من صلاة وصوم وصدقة، ويأتي بالأفعال المطلوبة منه، لكن زلت قدمه، فإن الله سبحانه وتعالى إن تابه وصدقت توبته يقبل توبته. لكن المشكلة إن تاب مصرا على المعاصي فهو على خطر عظيم. أحسن الله إليكم. هذا يعقب على سؤال العمرة في الجواز، هل كذلك الحج يجوز أن يحج عن جده أو جدته؟ إيه نعم، الحج كذلك، يعني وردت حديث الرسول عليه السلام يعني أفتى بأن يحج عن الغير، مع العلم أنهم لم يحجوا وقد ماتوا. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل العبد إذا تحرر من سيده هل يطبق عليه ما يطبق على الرجل الحر من الأحكام الشرعية؟ إيه نعم، الرقيق إذا استعاد حريته استعاد حريته، أصله حر، الأصل في الإنسان الحرية، والرق طارئ عليه، الرق يعتبر طارئ عارض، فإذا زال هذا عاد إلى حريته ولحقته التكاليف التي تلحق الأحرار. لكن الشارع الحكيم رفق بالرقيق، رفق بهم فخفف عنهم كثير من الأحكام، فلم يوجب عليهم الحج مثلا لانشغاله بأمر سيده والجمعة، على اختلاف بين أهل العلم في ذلك. العقوبات خففها عنهم، العقوبات خففت عنهم. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه حلف على زوجته بالحرام أنها لا تفعل هذا الشيء ففعلت، فماذا عليه؟ هذا يرجع إلى نيته، ماذا يقصد بالحرام؟ هل يقصد طلاق، يقصد ظهار، يقصد اليمين؟ لا بد من معرفة النية وأن يكون صادق في الإخبار عن نيته. أحسن الله إليكم. يقول أنه سمع أنه لا يجب على الورثة سداد الدين الذي على الوالد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد وما يملك ملك لأبويه، فكيف لا يسدد عن والده؟ ولا شك ورد في الحديث: أنت ومالك لأبيك. والميت إذا مات فديونه متعلقة بتركته، فإن ترك مالا ووفاء فيجب البدء بالديون، الديون حتى قبل الوصية، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو من بعد وصية يوصى بها أو دين. لكن العلماء يقولون قدم الوصية للاهتمام بالاهتمام بها، وإلا فالدين مقدم كما في قول علي رضي الله عنه، الدين مقدم على الوصية. فنقول الميت يجب أن توفى الديون من تركته، فإن لم تكفي التركة أو لم يكن له وفاء فليس على الورثة أن يسدد الديون، لا يلزمهم. والحديث أنت ومالك لأبيك يعني إذا طلب منك فينبغي لك أن تتسامح معه ولا تتعنت ولا تبخل ولا تشح، أمك إذا طلبت وأبوك إذا طلب. ولا يعني أن الأب يجتاح مال ولده مطلقا هكذا، لأن مال الولد تتعلق بحقوق أخرى، الزوجة لها حقوق، لا يجوز للأب أن يستولي على حقوق للغير عند ولده، وأولاد الولد لهم حقوق وقد يكون عليه ديون للآخرين وأموال للناس. فإذن الحديث ليس على إطلاقه، ومن باب أولى إذا توفي فأموال الورثة لهم، إن تبرعوا من ذات أنفسهم وقضوا الديون فبها ونعمت، وإلا فليس للدائنين إلا الأموال الموجودة من التركة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أنا وصديقي في السيارة، وكان هو الراكب السائل، يقول وكان فصدم رجل حتى مات وغير السيارة خوفا من أهله، ونصحته بالإبلاغ فلم يرضى، فهل يجب علي الإبلاغ أن أبلغ أهله وأن أشهد إذا لم تطلب مني الشهادة؟ نعم يجب عليك، يعني كونه صدم إنسان وقتله مسلم ما يجوز السكوت على هذا، وهذا إنسان سفيه، هذا سفيه يكون يبلغ به الأمر إلى هذه الدرجة أن يصدم إنسان ويخطئ في صدمه ويموت على إثر ذلك، وإذا به يتصرف هذه التصرفات الحمقاء. فيجب عليك أن أولا تحذره، وأن الإبلاغ ينبغي أن يكون من قبله هو، وأن تساعده على يعني التماس بعض العذر له، فإن أصر فيجب عليك أن تبلغ أهله ويتولوا الأمر، وإبلاغ ولاة الأمور حتى يؤخذ حق هذا الميت وورثته يأخذون حقوقهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في أداء أكثر من عمرة في وقت قصير، وليكن في 4 أيام، وذلك لارتباطه بالرحلة، وأيضا لارتباطه بالنذر بأن نذر لغيره بأن يعتمر له؟ كثير من أهل العلم لا يرون استحباب العمرة في أيام متقاربة، بل من أهل العلم كما هو مشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله يرى العمرة مرة في السنة، لأنه عليه السلام اعتمر 4 مرات في كل سنة مرة وما زاد على ذلك. لكن لما ورد العمرة إلى العمرة، فأهل العلم منهم من يقول في كل 2 أسبوع أو في كل شهر أو ما إلى ذلك. أما أن يكرر العمرة في كل يوم 2 أو في كل 3 أيام مرة أو 4 أيام فهذا خلاف ما أثر عن السلف رضي الله عنهم. أحسن الله. وأيضا هذه العمرة أحيانا تكون من التنعيم، وهذه ليست العمرة التامة التي أمر الله بها، بل ينبغي أن يأتي بالعمرة من ميقاتها، وأيضا من بلد من هناك ينوي العمرة ثم يحرم بها من الميقات، هذه هي العمرة المشروعة التي ورد الترغيب بها والحث عليها. وكونه نذر أن يعتمر عن آخر، ما هذا النذر فيه نظر، إن كان إنسان حي موجود لا يجوز أن تعتمر عنه إلا إذا كان مقعدا لا يستطيع أن يتحرك، أو هرما لا يستطيع أن يتحرك. أما إذا كان إنسان صحيح فلو نذرت هذا النذر لا يتم. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: فتن زماننا متعددة ومتنوعة، فما هو ميزان الفتن حتى يتبين لي أن هذا الأمر أو العارض من الفتن لكي أحذر منه وأحذر إخواني المسلمين، وقد يفوتني الدليل لأن الأمر بالحادث صراحة لأن الأمر الحادث ليس له دليل صريح وغير واضح، فما توجيهكم؟ الكلام في هذا يطول، ولعل الله ييسر في يعني درس لاحق إن حصل التذكير، لأنه يحتاج إلى إعداد في الكلام في الفتن وأنواعها وسبيل النجاة منها على ما ورد في الأحاديث التي تحذر من الفتن. فهي أنواع: فتنة في المال، فتنة في النساء، فتنة فيما بين المسلمين، ويعني من فتن عامة وفتن خاصة وقريبة وبعيدة، فيحتاج فلعل الله أن ييسر يعني وقت